فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه لقوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا.